واصبر على ما يقول يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل السماء Oh. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يا الله أنا كفاية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا وأقيموا الصلاة الله أكبر وآتوا الزكاة الله وأقرضوا الله يا مولانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير واستغفر الله إن الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الغالي قال من الحج الغالي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ تَرَى الْقُرْآنَ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله Oh, my God. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ولو بعد ذلك دخيا موسى فيه فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.